الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا يعني مقدمة سريعة كده أو مراجعة سريعة على اللي احنا خدناه. خدنا المقدمة زي سورة البقرة، شفنا طبعا المقدمة بتكلم عن عد الآي ومذاهب العلماء، علماء العد المدني الأول والمدني الثاني والمكي والكوفي والشامي والبصري، وجاب الرواة بتاع كل عدد، وجاب إن العلم ده نقص فيه التوقيت وأحيانا يدخله الاجتهاد، وطبعا نتكلم عن فضل هذا العلم واهتمام العلماء به، واتكلم ايضا عن المصطلحات اللي هو استعملها. طبعا استعمل رموز للجمع اللي هي الكسري والمصري وغيرها، واستعمل رموز الافراد ابجد هو وطبعا برضو استعمل عد ابي جاد عشان خاطر يرمز لعدد كل سورة بحسب الحرف اللي بيمثل رقم معين. وطبعا برضو من ضمن الحاجات اللي عليها ذكر كيفية معرفة الفاصلة، طبعا الفاصلة من طريق المشكلة، يعني إذا كانش في حرف مد في الفاصلة يبقى ننظر إلى آخر حرف، لكن لو حرف مد قبل الأخير يبقى الأصل فينا أن يكون حرف مد أيا كان بقى ألف أو واو أو ياء. وطبعا العلامة الثانية يكون الفاصلة التناسب بينها وبين الفواصل الأخرى، بينها وبين نظائرها من الفواصل، وكذلك المساواة في الآيات سواء كانت الآيات طوالا أو قصارا. كل هذه الأشياء أدت علامات من خلالها نعرف أين يعني نميز الفاصلة من غيرها. طيب دخل بقى بعد كده سورة أم القرآن، وطبعا بين العد فيها طبعا الكل اتفق على عدها سبع آيات، لكن الكوفي والمكي أعدوا البسملة وتركوا عليهم الأولانية، والباقيين أعدوا عليهم الأولانية وتركوا البسملة. وبعدين دخل في سورة البقرة، وبين مذاهب علماء العدد فيها عدد كل واحد، وبين مواضع الخلاف، ثم جاب الكلام الكلمات التي تلتبس فيها سواء كانت فاصلة وهي ليست فاصلة، أو الكلمات التي ليست بفواصل، يعني أو الكلمات التي هي فواصل ويظن أنها إيه ليست فاصلة، فعشان يزيل اللبس يوضح الأمور موضحهم جميعا. وكده خلصنا سورة البقرة، ودلوقتي ننتقل إلى سورة آل عمران. بيقول وفي آل عمران فعد رغائبة وإنجيل للشامي دعه بلا وقري. اللغة الرغائب جمع رغيبة، وهي الأمر المرغوب فيه، فعيلة بمعنى مفعولة، وتطلق على العطاء الكثير. والوقر يطلق على الثقل في السمع وعلى الصدع في الساق. طبعا الثقل في السمع منه وفي آذاننا وقر في الآية الكريمة، ويطلق أيضا على الصدع في الساق. ولعله المراد هنا تجوز به عن النقص من عدد السورة لعلاقة المشابهة أو اللزوم. والمعنى أمر المصنف رحمه الله بعد هذه السورة 200 لجميع أئمة العدد، كما تدل على ذلك الراء من رغائبه. وعلم من الإطلاق أن هذا العدد لجميع الأئمة، وقوله والإنجيل للشامي شروع في بيان الآية المختلف فيها، فأمر بترك عد قوله وأنزل التوراة والإنجيل للشامي، فتعين عده لغيره، ولم يقيد الإنجيل بالأول مع أنه المراد اعتمادا على ما سيجيء من ذكر الخلاف في الموضع الثاني. وقوله بلا وقر احتراس، وهو دفع لما يتوهم من الأمر بتركه، فإنه قد يفيد أن عدد السورة للشامي ينقص عن 200 لأنه لم يعد والإنجيل. فأفاد أن الشامي مع إسقاطه هذا الموضع متفق مع غيره في جملة العدد، لأنه يعد مكانه كلمة أخرى كما ستعرف. وجه من ترك والإنجيل شدة تعلقه بما بعده، اللي معدش يعني الإنجيل إن الكلمة الإنجيل متعلقة بما بعدها. وجه من عده مشاكلته لما قبله وما بعده من فواصل السورة، يعني اللي معدش اعتبر إن الإنجيل متعلقة بما بعدها في اللفظ والمعنى، واللي عدها اعتبرها مشاكلة لما قبلها وما بعدها من فواصل السورة الكريمة. بعد كده قال وأسقط والفرقان كوف وعدتان من الإنجيل إسرائيل عد عن البصري. المعنى أخبر أن الكوفية لا يعد قوله وأنزل الفرقان، ويعد الإنجيل الواقع بعد قوله والحكمة والتوراة، وهو المراد بقوله ثاني الإنجيل، فتعين للباقين عكس هذا الحكم وهو عد الفرقان وترك الإنجيل. وقوله إسرائيل عد عن البصري معناه أن البصري يعد ورسولا إلى بني إسرائيل، فتعين تركوه لغيره. وعلم من ذكره إسرائيل بعد ثاني الإنجيل أن هذا الموضع هو المراد، وخرج هذا الموضع كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فلا يعدهما أحد. وجه من أسقط الفرقان عدم مساواتها لما قبلها وبعدها لقصرها عنهما وعن صورتها. وواجه من عدها مشاكلتها لفواصل صورتها، وكون ما بعدها كلاما مستأنفا. وواجه من عد ثاني الإنجيل المشاكلة لفواصل الصورة واستقلاله عما بعده. ووجه من تركه عدم المساواة للسورة وعطف ما بعده على ما قبلها، وهو وجيها بناء على أنه من تتمة البشارة. ووجه من عد إسرائيل المشاكلة والإجماع على عد نظيره في بعض السور، و ووجه من لم يعده تعلقه بما بعده مع الإجماع على ترك مثله في بعض المواضع. قال الناظم: تحبون لولا دع وفي هدى ومعن يزيد وإبراهيم عد دع وفري ومعه يزيد ثم الناس أسقطوا وعن كل القيوم فعدده في الزهري. اللغة: الوفري المال الكثير، وأريد به هنا مطلق الكثرة في الدعاء، والزهر جمع زهراء، وأريد به هنا الآيات. والمعنى: أمر بترك عد حتى تنفقوا مما تحبون، للمرموز لهما بالواو والهاء، وهما البصري والكوفي. وأراد بالأولى ما وقعت في أول المواضع بعد الإنجيل وإسرائيل، واحترز بالأولى عن الثانية وهي التي بعدها: منكم من يريد الدنيا. ولا يتوهم إرادة قل إن كنتم تحبون الله لما عرفت ولأنها قصيرة. لما عرفت يعني لأن الفواصل أصبحت عندنا قاعدة، بتعرفنا أن الفواصل بتماثل نظائرها، وفي نفس الوقت بنشوف مبدأ المساواة ما بين آيات السورة الواحدة. كل الحاجات دي علامات ودلائل بتعرفنا إيه الفاصل. ولأنها قصيرة جدا فلا يتوهم كونها آية ولا موضع خلاف. وأما قول الناظم عن يزيد أراد به أن أبا جعفر يوافق البصري والكوفي في عدم عد ما ذكر، وهذه من المواضع التي اختلف فيها أبو جعفر وشيبة المدنيين، وجملتها ست آيات. انفرد شيبة بعد خمسة منها، وانفرد أبو جعفر بعد واحدة. طبعا هنا في الهامش جايب لنا المواضع الستة اللي اختلف فيها أبو جعفر وشيبة. طبعا أول موضع اللي هو ده اللي هو معانا هنا تعالى عمران نتكلم فيه ده، والثاني اللي هو مقام إبراهيم، والثالث وإن كانوا لا يقولون الصفات، والرابع قد جاءنا نذير في الملك، والخامس إلى طعامه في عبسة، والسادس فأين تذهبون في التكوير. وقد عدها شيبة إلا الموضع الثاني فتركه. الموضع الثاني اللي هو مقام إبراهيم، ولم يعده أبو جعفر إلا الموضع الثاني فعده. دي كده المواضع الستة اللي اختلف فيها يزيد أبو جعفر مع شيبة ابن نصوع. وقد نقل الداني في كتابه البيان عن إسماعيل بن جعفر أنه قال: إذا اختلف شيبة ويزيد فإني أعتمد قول شيبة. إذا اختلف شيبة ويزيد فإني أعتمد قول شيبة. قال الداني: وعدد المدن الأخير إنما ينسب لإسماعيل ابن جعفر، إذن فيكون المدني الأخير ممن يعد هذا الموضع نظرا لكونه من رواية إسماعيل ابن جعفر عن شيبة، ويعده مع المدني الأخير الشامي والمكي. وقوله وإبراهيم عد دعا وفري ومعه يزيد يعني أن قوله مقام إبراهيم يعدون مرموز له بالدال من دعا، وهو الشامي ومع أبو جعفر يزيد بن القعقاع ويتركه الباقون. وهذا الموضع الثاني من المواضع المختلف فيها بين يزيد وشيبة، والواو من وفري فاصلة وليست برمز، بدليل إفراد الضمير في قوله ومعهم، وأشار بقوله دعاء وصري إلى مال مقام إبراهيم من حرمة ومكانة عند الله تعالى، يستجاب فيه الدعاء لأنه من المواضع المقدسة، ففيه إشارة إلى أن لفظ إبراهيم المختلف فيه هو المذكور بجانب المكان الذي تستجاب فيه الدعوة، وهو مقام إبراهيم. وجه من أسقط تحبون عدم المساواة مع الإجماع على عدم عد مثله، وهو الثاني في السورة كما سيأتي. ووجه من عده المشاكلة واستقلال الكلام عنه. ووجه من عد إبراهيم المشاكلة وانقطاعه عما بعده. ووجه من تركه عدم المساواة لما بعده وللسورة نفسها. وقوله ثم للناس أسقطوا شروع في بيان مشبه الفواصل المتروك والمعدود للجميع، والمعنى أن الجميع لا يعدون قوله تعالى في أول السورة هدى للناس، وأما قوله عن كل القيوم معناه أن جميع علماء العد يعدون قوله في أول السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ووجه التنبيه عليه عدم مساواته لآي السورة مع وجود الخلف في نظيره في سورة البقرة، والله أعلم. قال الناظم رحمه الله: وأسقط شديد أو أسقط شديد وانتقام فعد والسماء الحكيم قبل للباب ذا خبري، وبعد الرجيم عدد حساب مع الدعاء مع الصالحين عدد يشاء على الإثري. اللغة: الخبري بضم الخاء وسكون الباء العلم، والإثري بكسر الهمز وسكون التاء العقب. المعنى: أمر الناظم بترك عد إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد للكل، كما يعلم ذلك من الإطلاق. وقوله وانتقام يعني بالنسبة لكلمة انتقام، أمر بعد جميع ما ذكره، وهو والله عزيز ذو انتقام، وإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي بعده هو الذي أنزل عليك الكتاب. وهذا معنى قولي قبل للباب، وفيه إشارة إلى أن رأس الآية التي بعد الحكيم ليهم يذكروا إلا أولو الباب. وقوله ذا خبري يعني ذلك حال كونك ذا علم ومعرفة بمبادئ الآيات ومقاطعها، وفيه إشارة أيضا إلى ما ذكر فيه رأس الآية الأخيرة، لأنه ورد مدحا من الله تعالى للراسخين في العلم. وقوله وبعد الرجيم عدد، أمر بعد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، الذي وقع بعد وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وكذا إنك سميع الدعاء، وأيضا ونبيا من الصالحين، وكذا الله يفعل ما يشاء الذي جاء عقبه، فهذه كلها معدودة بالاتفاق كما علم ذلك من الإطلاق. ونبه عليها الناظم سبب لنبه عليها لما قد يتوهم فيها من عدم عدها، فإن ذو انتقام مبني على الألف، فقد يظن فيه كونه ليس برأس آية نظرا لفقده الموازنة لما قبلها. وكذا السماء والحكيم الذي قبل الألباب فقد يتوهم إسقاطها أيضا لذلك ولعدم المساواة في الطول والقصر. وأيضا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وإنك سميع الدعاء وذريتنا من ونبيا من الصالحين والله يفعل ما يشاء. نبه عليها لدفع هذا التوهم أيضا لعدم الموازنة وعدم المساواة. وقوله على الإثر احتراز من يشاء الثاني وهو الله يخلق ما يشاء فإنه متروك للجميع. قال الناظم رحمه الله والإنجيل إسرائيل غير الثلاث دعا في الأعراف معطاها مع الشعر الغر. الغر جمع غراء بمعنى المضيئة وهو وصف للصور الثلاث والمعنى. أمر بترك عد لفظ إنجيل الواقع في القرآن غير ما سبق من الموضعين السابقين وغير ما يأتي في سورة الحديد. وعلم هذا الاستثناء بقارينة ما تقدم في السورة وما يأتي في الحديد وبترك عد إسرائيل في جميع القرآن كذلك إلا ما سبق أيضا وما سيأتي التنبيه عليه في السجدة والزخرف وإلا ما وقع في السور الثلاث التي ذكرها. وعلم هذا التقييد من قارنة ما ذكره في هذه السورة وما سيذكره في السجدة والزخرف وما صرح به هنا من استثناء السور الثلاث. وإنما ارتكبنا ذلك التأويل في البيت لألا يرد ما في الحديد من لفظ إنجيل فإنه مختلف فيه وليس بأتروك إجماعا ولألا يرد أو يرد كذلك ما في الأعراف اللي هو يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فكان ظاهر الكلام يقتضي عده ولو للبعض مع أنه متروك إجماعا ويرد على لفظ إسرائيل نقدا ما في سورتي السجدة والزخرف لأنه وقع في غير الثلاث المستثنى وهو معدود بالإجماع فيهما كما نص عليه في السورتين. فلهذا أولنا البيت هذا التأويل وجعلنا الاستثناء وهو غير قيدا للكلمة الثانية تعويلا على ما ذكره وما سيذكره وتصحيحا للكلام. والحاصل خلاصة أن لفظ إنجيل مختلف فيه في الموضعين السابقين وكذا في موضع الحديد وما عدا هذه المواضع الثلاثة متروك بالاتفاق في هذه السورة وغيرها في جميع القرآن. وأن لفظ إسرائيل مختلف فيه في الموضع الذي ذكره في هذه السورة وفي الموضع الثالث في الأعراف وفي موضع طه الذي سيذكره ومتفق على عده في الموضع الأول والثاني من الأعراف وكذا متفق على عده كيف وقع في سورة الشعراء وأيضا في السجدة والزخرف وما عدا هذه المواضع كلها فمتفق على تركه. وهذا معنى قوله إسرائيل غير الثلاث دعا أي فما في هذه السور الثلاث من لفظ إسرائيل معدود باتفاق باختلاف أو اتفاق. وقد ينقض هذا بأن يقال أو ينقض هذا وقد ينقض هذا بأن يقال إنما استثناه غير صحيح بعد هذا التأويل فإنه ينقض بقوله تعالى في الأعراف وجاوزنا بني إسرائيل البحر وفي طه وجاوزنا بني إسرائيل قد أنجيناكم الآية فهما متروكان اتفاقا. والاستثناء يعطي أن كل ما في السور الثلاث معدود اتفاقا أو اختلافا وإجابة عن هذا بأنه لا يتوهم فيما ذكرناه في الأعراف وطه كونهما فاصلتين لعدم تمام الكلام وعدم المساواة، مع فقد ما في طه المشاكلة لفواصل صورتها، وإنما خص السور الثلاث بالذكر لكثرة وقوع لفظ إسرائيل فيها. قول الناظم: سبيل فدع يبغون الإسلام مع ما يشاء، تحبون ثان مع أليم حذا النصر. اللغة حذاء الشيء يعني جهته، والمعنى أمر الناظم رحمه الله بعدم عد الكلمات المذكورة وإن توهم كونها رؤوس آيات، وهي ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، والآية أفغير الدين الله يبغون، وإن الدين عند الله الإسلام، والله يخلق ما يشاء في قصة مريم عليه السلام، وإنما حملناها على ذلك لأن الأولى تقدم الكلام عليها. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وهو الموضع الثاني المراد بقوله ثان المحترز به عن الأول، وقد سبق الكلام عليه: أولئك لهم عذاب أليم، الذي بعده وما لهم من نصرين. وهذا معنى قوله حذا النصر، يعني قيد بذلك احترازا عن غيره من المواضع المعدودة بالإجماع. قال الناظم رحمه الله: بذات الصدور قبله تعلمون للعبيد يليه صادقين لدى النهر، ولا تخلف الميعاد قبل الثواب في البلاد المهاد بعده غير مغتري. النهر كفات النون وسكون الهاء الزجر، النهر يعني ينهر يزجر، مش النهر بتاع المية يعني. ومغتري من الاغترار، وهو الانخداع بما لا يبقى. المعنى بين المصنف رحمه الله في هذين البيتين أن بعض الآيات قد يكون أطول من بعض، فيتوهم أن الآية الطويلة آيتان أو أكثر، فرفع هذا التوهم بالنص على أواخرها ورؤوسها، وتلك عادته، فقال بذات الصدور، معناه أن الآية التي رأسها والله عليم بذات الصدور، رأس الآية التي قبلها والله خبر بما تعملون، ومن ذلك تعين مبدأ الآية التي آخرها بذات الصدور، وهو ثم أنزل عليكم، في آية واحدة وإن كانت أطول مما قبلها وما بعدها. إن كنتم صادقين فيكون مبدأها الذين قالوا إن الله عهد إلينا، فهي آية واحدة، وإن كانت أطول مما قبلها وما بعدها. وعلم من هذا أن الآية الطويلة ليس في أثنائها فواصل، وإن كان فيها ما يشبه الفواصل، وقوله لدى النهر زيادة بيان في الغرض من الآية، وإشارة إلى ما ورد فيها من الزجر والتوبيخ اليهود على قولهم إن الله عهد إلينا. وقوله ولا تخلف الميعاد معناه أن قوله تعالى إنك لا تخلف الميعاد رأس آية، ورأس الآية التي بعده والله عنده حسن مآب، والله عنده حسن الثواب، ولا يضر تفاوتهما طولا وقصرا. وعلم من هذا أن قوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار ليس برأس آية عند الجميع وإن كان يشبه الفاصل. ثم بين أن الآية التي بعد قوله تعالى الله عندها حسن المآب حسن الثواب رأسها في البلاد، وهي آية قصيرة ربما يتوهم أنها ليست فاصلة مع كونها معدودة بالإجماع. وكذلك الآية التي بعد في البلاد آية قصيرة أيضا ورأسها وبئس المهاد، والله أعلم. تتمة. طبعا الشيخ عبد الفتاح القاضي رحمه الله عودنا ان هو بيبين لنا العد الحمصي، مع ان لما الشاطبي ما ذكرهوش في المنظمه فهو بيكمل في شرحه وبيوضح موقف الحمصي في اخر كل سوره. فبيقول يوافق الحمصي الدمشقي في عد ما عد وترك في عد ما عد وترك ما ترك إلا في موضعين. الأول إسرائيل في قوله ورسولنا يا بني إسرائيل، فالحمصي يعده كالبصري والدمشقي. طيب والثاني حتى تنفقوا مما تحبون، فالدمشقي يعده والحمصي يتركه، والله أعلم. طيب كنت عايز أوضح بس حاجة، طبعا بالنسبة الفرائض الحسان كنا طبعا احنا بالنسبة للمسألة دي اخرنا هنا سورة آل عمران، بس كنا عايزين نراجع بسرعة من متن الفرائض الحسان بتاع الشيخ عبد الفتاح القاضي، وقلنا ان احنا نجمع ما بين المتنين، يعني لان طبعا متن الشيخ الإمام الشاطبي هو الأصل، ومتن الشيخ القاضي طبعا يعني سهل ميسر، وفي نفس الوقت ما استخدمش رموز سهل وبسيط، ما استخدمش رموز خالص، ولا اتكلم عن العد الآي ولا حتى معرفة الآية والفواصل والتي التبس بها ولا كل ده، كان بس مذاهب علماء العدد وخلاص على كده. يعني احنا لو تتبعنا ألف سورة الفاتحة والكوفي مع متن عد البسملة سواهما أولى عليهم عد له. يعني طبعا جاب الخلاصة ان الكفر والمكي يعد البسمله ويترك عليهم الاولانيه، بقيه القراء بقيه علماء العدد العكس، عدوا عليهم الاولانيه وتركوا البسمله. جه في البقره قال ما بدؤوه حرف التهجي الكفي عد للوتر مع تصينا مع ذرع تمد، واول الشورى لحمصي يعد موافقا للكفي فيما قد ورد. يعني ما بدؤوه حرف التهجي معدود في حروف الهجاء معدود للكوفي رأس آية، واستثنى ثلاث حاجات اللي هو الوتري اللي هي الحروف المنفردة اللي هي نون وصاد وقاف، وكذلك تصين بتاعت النم، وكذلك اللي فيها راء سواء ألف لام راء أو ألف لام ميم راء. وطبعا أول الشورى الحروف اللي هي في أول الشورى حاميم عين سين قاف. الحمصي وافق فيها العد الكوفي، فأول السورة الحمصي يعد موافقا للكوفي فيما قد ورد، بيت العلماء العدد ما عدوش خالص حاجة في الحروف مطلق. بعد كده بيقولوا عد شبي آليم أولا ولهم عذاب أليم سواه مصلحون عنه نقلة، اللي قالوا إنما نحن مصلحون. فالشامي عدى أليم الأولانية وترك مصلحون، وسوى الشامي عكس، ترك أليم وعدى مصلحون. وخائفين عدى للبصري، وثاني الألبابي للشامي كالثاني والعراقي، اللي هي أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلى خائفين، معدودة للبصري ماشي يبقى متروكة لغيره. وثاني الألباب أولي الألباب اللي هي في الموضع الثاني، طبعا أنا بس بمر عليه مرور سريع، معدودة للشامي والمدني الثاني والعراق، العراق يشمل الكوفي والبصري يعني. ثم الثاني خلاق اتركنه للثاني، اللي هو مراه في الاخره من خلاق، في الموضع الثاني من خلاق، متروك للمدني الثاني يبقى معدود لغيره. وينفقون الثاني اللي هي لم تنا، اللي هي اللي تكون في الموضع الثاني معدود عند المكي، عدى المكي، واول ايضا بدون شكي، المكي يعني والمدني الاول، يبقى غيرهم تركها. وتتفكرون في الاولى ورد، اللي هي لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره، للثاني والشامي وكوف في العدد، دول اللي عدوها. يبقى غيرهم تركة. معروفا البصري إلا أن تقولوا قولا معروفا، معدودة للبصري. ومعه قد ولي ثاني الندى القيوم مع مك جلي. طبعا قد ولي يعني قد تبعه، يعني ثاني اللي هو المدني الثاني، يعني في كلمة القيوم مع مك جلي، لا الله لا اله الا واحد يكتب. وكان اخر حاجه عدى الى النور المدين الاول، وخلف مك في شهيد يهمله، لا من الظلمات الى النور، المدين المدني الاول عدها، وخلف مك في لا ولا يبارك كاتم ولا شهيد، خلف مك في عدها مهمل لا يعول عليه. بالنسبه لسوره آل عمران، وغير شام أول الإنجيل عد، والثاني الكوفي به قدم فرد. وغير شام أول الإنجيل عد، الإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل في الموضع الأول غير الشامي، يبقى الشامي تركها. والثاني اللي هو أنا أعلم كتابه الحكمة التوراة والإنجيل للكوفي به قدم فرد، الكوفي بس اللي انفرد بعده، يبقى غيره تركه. وغيره الفرقان إسرائيل في البصري والحمصي عند الأولى، وغيره الفرقان وإسرائيل، فرقان إسرائيل للبصري والحمصي عند الأولى، غيره الفرقان يقصد يقول وغيره الفرقان يعني غير الكوفي عدى الفرقانة، يبقى الكوفي هو اللي تركها. بعد كده إسرائيل للبصري والحمصي عند الأولى، إسرائيل في الموضع الأول معدود للبصري والحمصي. مما تحبون لمكة أثبتي ولدمشق كذا مع شيبتي، يعني أثبتي في العدد اللي هي مما تحبون، لأن تنال برحة تتركوا مما تحبون، معدودة لمكة والدمشق مع شيبة. بعد كده مقام إبراهيم للشامي ورد كذا أبو جعفر أيضا في العدد، اللي هي مقام إبراهيم وردت في العدد عند الشامي وعند أبي جعفر. طيب أنا إحنا كده يعني إيه خلصنا كده المنهج كله، هو من النظمة نظمة الظهر، وكمان النهاردة خدنا الفرائض الحسان، رجعنا على السور الثلاثة فاتحة والبقرة وآل عمران. طبعا يعني بالنسبة للي جاي إن شاء الله، احنا بإذن الله هيبقى عشان بس المنهج ما نطولش عليكم، عشان ده منهج مستفيدين بيه، وكمان عشان بس ايه يعني الناس اللي بتشتكي من الصعوبه وكده، هنقول لهم احنا اكتفينا لغايه هنا، مش هنطول عليكم. بس اجتهدوا بقى وايه وذاكروا واستعدوا للامتحان من دلوقتي ان شاء الله. وهنحاول ان شاء الله نكمل بقى في بقية المحاضرات. الجمال والاعجاز والبلاغة في الفاصلة القرآنية، سواء الدقة في اختيار اللفظ أو حتى علاقة الفاصلة في الآية. وطبعا يعني أنا دلوقتي يعني في قدامنا كام دقيقة كده، هحاول أنقل لكم قصة جميلة جدا وهذه المناسبة. الأصمعي كان بيقرأ آية قرآنية فسمعه أعرابي، فالأعرابي أنكر أن يكون هذا كلام الله، أن قال له لأن الحكيم لا يقول مثل هذا الكلام. طبعا الأصمعي راوية الأدب، وهو من الشهرة بمكان في العصر الأموي. جه عند الآية الكريمة: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. هو قالها كده، طبعا عارفين ان الآية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. طبعا الأعرابي على طول قال له الحكيم لا يقول مثل هذا الكلام، قال له يا هذا ما عرفش الأصمعي، بس الأعرابي بفطرته اللغوية أدرك أن الحكيم لا يقول مثل هذا الكلام. فطبعا الأصمعي رجع للقرآن وفتح المصحف، ففعلا فوجئ أن هي مش فعلمه أن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. طبعا الأعرابي اللي قال الكلام ده ولم يقبل من الأصمعي هذا الخطأ، الأعرابي ده لا درس لغة ولا حصل شهادات علمية كبيرة ولا حتى كان مشهور، إنما بفطرته اللغوية أدرك أن الحكيم لا يقول مثل هذا الكلام. لان ما ينفعش يقول فان زللتم، زللتم يعني وقعتم في الزلل في الخطا، ما ينفعش اقول للي بيخطا ربنا غفور رحيم في حاله ان انا بكلمه في الخطا، عشان نقدر نتخيل المعنى. في فرق ما بين اللي خطا في الماضي وعايز يتوب الى الله، ده هقول له ربنا غفور رحيم انت اخطات خلاص، خطا حصل وقع، أقول له غفور رحيم ارجع إلى الله واطلب المغفرة وتوب إليه سبحانه. لكن أنا لو أنا قلت للناس إن واحد هيقع في الزلل الخطأ يبقى ربنا غفور رحيم، يعني بالظبط كده زي إيه؟ لو أنا جبت مدير مؤسسة، مدير مدرسة، مدير شركة، مدير أي مؤسسة يبقى عنده عمال ومهندسين وكده، يجتمع معاهم، ناخدين بالنا؟ اجتمع معهم وطبعا بيدي تعليمات عشان المؤسسة تمشي، الدنيا تبقى كويسة، فكل واحد لازم يؤدي دوره تماما عشان الناس أدوارها مكملة لبعض عشان يطلع العمل في النهاية بالصورة المطلوبة. فلو المدير قال لهم اللي هيخطأ أنا هسامحه، هنقول عليه إيه ساعتها المدير؟ أنا أقول عليه إنه مدير غير حكيم، لان هو كده هيقلبها فوضى، معنى انه يقول للناس ان انا هسامحكم اللي هيخطئ اسامحه، معناها بيقول لهم ايه اخطئوا براحتكم، بيغريهم بالخطا، وده مش من الحكمه، مش الحكمه ان انا اعلن على الناس كده وعلى الملأ كده وانا بجتمع معاهم عشان احنا نمشي العمل صح والدنيا تتظبط، مش معقول اقول لهم اللي يغلط اسامحه، المفروض الطبيعي ان انا اقول ايه اللي هيغلط خلي بالكم حساب، هيتحمل مسؤولية غلطه، هيجيله خالص عيوب جزاه، هيجيله اللي يجيله، بس المهم ايه كل غلطة ايه بحساب. لما انا قلت كلمه زي كده فطبعا والناس عارفين ان انا بقى باخد قرارات وبفعل الحاجات اللي انا بقولها، فكل واحد هياخد باله وياخد حذره وهيؤدي المطلوب منه تماما بدون خلل وبدون نقص. لكن لو الناس والعمال والمهندسين لقوا ان المدير متساهل معاهم وبيعدي الامور، فكل واحد هيبقى في نفسه حاجه يعملها هيعملها، فالدنيا ايه هتبوظ منهم. فعشان كده مش من الحكمه ان انا اغري الناس اذا وقعوا في الزلل او الخطأ، اقول لهم اقعوا واعملوا اللي انتوا عايزينه وربنا غفور رحيم. طبيعي ان انا احذرهم من هذا المسلك واقول لهم خلي بالكم ده كل شيء بحساب. عشان كده الاعرابي لما سمعوا وربنا يقول فان زللتم، يعني اذا وقعتوا في الزلل والخطا فاعلموا ان غفور رحيم، يبقى كانه بيغريهم على الخطا بيغريهم على الغلط، وده مش من الحكمه. عشان كده قال له الحكيم لا يقول مثل هذا ايه، مش هذا الكلام. الحكيم مش معقول يغري الناس انها تخطا وتغلط، الاصل ان احنا عايزين الناس تتجه الى الصواب والى الحكمه والى الخير. ماشي. عشان كده الاعرابي راجع الاصمعي وصحح له خطاه من خلال هذا ايه هذا الموقف. احنا طبعا ان شاء الله هنتكلم بعد كده عن البلاغه في الفصيلة القرانيه، ولا عندها سؤال ممكن تبقى تبعته. يعني ممكن هنبقى ناخده نماذج على مستوى القران في بلاغه الفاصله، لان طبعا احيانا بتقابلنا فواصل مختلفه ومتنوعه، واحيانا فواصل من المتشابهات. ماشي. فطبعا يعني اما نعرف التوجيه والمعنى والغرض والحكمه لاختيار اللفظ ووضعه في مكانه، ده هيساعدنا على ان احنا نفهم بلاغه القران ونعيش بجمال القران، وفي نفس الوقت نثبت المتشابه من الايات القرانيه عن طريق معرفه العله ومعرفه السبب. عشان كده نقدر من خلال ذلك نعيش مع القران ونستمتع بجمال القران. طبعا انا يعني اللي انا قلته ده كبدايه للحديث عن بلاغه القران في الفاصله القرانيه، وان شاء الله هنستأنس المره الجايه. بس قبل ما نختم درسنا ندي فرصه للي عايز تسال سؤال او كده، اي حد عايز يسال سؤال انا معاكم ان شاء الله. سألت سؤال صوتي يعني مش كتابة. مش حد عايز يسأل سؤال؟ السؤال هل سنأخذ من كتاب معين الفترة القادمة؟ أو أنا الحقيقة يعني إيه إن شاء الله بإذن الله أما أحضر، لأن أنا عندي موضوعات كتيرة في البلاغة في الفاصلة في القرآن، مش حاجة واحدة يعني. فإن شاء الله نعمل لكم المحاضرة الجاية وبإذن الله نوضح المصادر بتاعتها، اللي عايز يرجع للمصادر ان شاء الله. طيب عموما احنا ان شاء الله هنكتفي بهذا القدر، ولا نطيل عليكم، ونسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزانا وإياكم، بارك الله فيكم ونفع بكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. كذا نوايا. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم إن شاء الله. وعليكم السلام. أحسن الله إليكم.